بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية. وقفنا عند كلام الشيخ بيقول لماذا جاء المسيح. بيقول إنه يقول لليهود كما في إنجيل متى 17: لا تظنوا أني جئت لأنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل لأكمل. وهنا نستوضح المسألة، ما هو الذي سيكمله؟ قال المسيح يقول موسى لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. فلقد جاء عيسى عليه السلام ليعطي إيضاحات وتفسيرات للوصايا التي أعطاها الله لموسى عليه السلام. طيب، هي أول حاجة النص بتاع متى 17 ده، لو أنه مش عارف هو متى 17 كده وخلاص، خليني اطلع هو النص موجود فين بالظبط. اني جئت لانقد الناموس في متى 5:17. لا تظنوا اني جئت لانقد الناموس او الانبياء، ما جئت لانقد بل وكم. النص ده مهم جدا. ما جئت لانقد الناموس بمعنى ان تتركوا العمل بالناموس او هكذا، لا، انا اكمل، يعني اكمل على الاساس اللي عندكم في الناموس. فالمفروض بقى ان بولس بالفعل نقض الناموس، وانه جعله قديما، والوصية قديمة منسوخة ما يتعملش بيها وما فيش داعي للعمل بيها وهكذا. طيب، وفي النص ده بقى بتاع اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. اولا بس انا عندي تعليق على مجموعة النصوص الكثيرة اللي هي فيها قد قيل لكم كذا اما انا فاقول لكم. هي بتبقى حاجة من الاثنين، يا اما بتبقى تفسير وتوضيح واحكام اكثر للوصية، يا اما دخل في باب النسخ والمنسوخ. في الناسخ والمنسوخ زي موضوع الطلاق، اللي مش عارف مين يطلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، اما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا فانه يزني. يبقى ده ايه؟ ده غير في الحكم، غير في الحكم. هنا لما بيقول لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم، هو بيوضح الوصية اكثر، ما بيبطلهاش، بيوضحها اكثر. يعني عاوز يقول ايه؟ ان مش بس القتل كتعدي منك على اخيك هو بس اللي يستوجب الحكم، لا، ان من كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رانا مش عارف مين مستوجب المجمع، ومن قال لاخيه يا احمق مستوجب نار جهنم. طيب، في بقى تحريف حاصل في النص ده، ان كلمة باطلا دي زائدة تم اضافتها في زمن مبكر شوية، لكن هي تم اضافتها. ده 5:22، خلينا نبص عليه كده في الإسورد، متى 5:22 بيقول واما انا فاقول لكم ان من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لو جينا نشوف مقارنة الترجمات، ترجمة الحياة بتقول ايه؟ اما انا فاقول لكم كل من هو غاضب على اخيه يستحق المحاكمة. مفيش باطلا. يعني ايه باطلا؟ يعني اخي ده عمل سبب يستحق ان انا اغضب علشانه. طيب، لو هو ما عملش حاجة تستحق ان انا اغضب، يبقى انا غضبت باطلا بغير استحقاق، يبقى انا مستحق الحكم. طبعا لما انا اقول من يغضب على اخيه باطلا، يبقى انا خففت الحالات اللي تستحق الحكم. لكن لو قلت ان من يغضب على اخيه يعني بسبب او من غير سبب مستوجب الحكم، ده حكم قاسي جدا، لان الطبيعة البشرية ممكن حاجة تستفزها او ما تستفزهاش، او تغضب لاي سبب من الاسباب. انت كده كأنك بتقول لي ما دام انا غضبت يبقى انا مستحق الحكم، سواء بسبب او من غير سبب، ده ظلم. فجيه ناس يعني نساخ ولاد حلال طيبين كويسين، لقوا ان النص كده محتاج حاجة كده قاسي قوي، فرحوا مزودين كلمة باطلا اللي احنا بنلاقيها في الفاندايك، برضو العربية المشتركة بتقول من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي. اليسوعية من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء. ما فيش بطلا. برضو في الإنجيل الشريف من غضب على أخيه يواجه القضاء. طيب خلينا نبص كده على على النص ده في الجريك نيو تستمنت فورث فيرست اديشن نشوف النظام. هو المفروض ان الكلمة اليونانية اللي جيد يعني عمالين نقلب من الصبح وجيل إصارد يهنك دلوقتي. طيب ما علينا, خلينا نفتح الجريك نيو تستمنت في متى 5:22. خط كبره شوية كمان اهو. اجل جوهو من هوتي باس هو أورجيتزومينوس تو أدلفو أو تو. في هنا حاجة بعد كلمة أو تو. هنا بيقول لك النص ينتهي عند كلمة أو تو, ده بتقدير بي. ليه؟ ده موجود في أقدم بردية, البردية 64 من بدايات القرن الثالث. دي القراءة الأصلية للسينائية لكن تم تحريفها, عشان كده مكتوب ألف جنبها نجمة. مدام جنبها نجمة يعني القراءة الأصلية تم تحريفها. والفاتيكانية أيضا ما فيهاش الكلمة الزيادة. طب التانية إيه؟ أو تو إيكي. إيكي هي باطلا. دي موجودة فين؟ في السينائية وجنبين مصحح رقم 2, يعني بعد بعد الأصل بقرنين. تقدير بي يعني الإضافة مبكرة. هي موجودة في الغالبية العظمى من المخطوطات, موجودة في اللاتينية القديمة, موجودة في أقدم شكل من السوريانية, موجودة في أقدم شكل من القبطية, موجودة في الأرمينية, في الأثيوبية, في الجورجية, في السلافونية, موجودة عند إيريناوس أقدم الآباء, يعني مضافة مبكرا, علشان كده تقدير بي. لكن أقدم المخطوطات البردية 64 والسينائية والفاتيكانية ما فيهمش. طبعا كون ان اقدم الاباء فيها باطلا مش مهم. ليه؟ ان الاباء دول اخر مصدر ويعني ما لهاش الموثوقية والمصداقية الكافية. الترجمات المفروض ان هي معامل مكملة للنص اليوناني, فاقدم واصح شكل في اليوناني من غير كلمة ايكي. طيب ما علينا. بي معناها that the text is almost certain, يعني غالبا اللي هم اختاروه صح. ايه معناها؟ احنا متأكدين. بي معناها غالبا اللي احنا اخترناه صح. سي معناها المشكلة كانت صعبة لكن اختيارنا هو اللي الأدلة بتميل اليه. دي معناها 50-50, ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. تمام. يبقى انا بعتقد ان ده تحريف بالإضافة له معنى وله مؤثر ومرتبط بحكم معين, انه بيوضح ان كلام المسيح فيه نوع من انواع الاجحاف والظلم. زود كلمة باطلا بقى الكلام اكثر رقة وافضل في التطبيق يعني. طيب نكمل قراية. بعدين بيقول وحينما نأتي الى الرسالة الخاتمة فاننا لا نجد في الرسالات السابقة تعريفا للدين, لا في التوراة ولا في الانجيل, ولكننا نجد في القرآن في آخر آيات التنزيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده في سورة المائدة الآية رقم 3. وطبعا دي مكتوب عنها أحاديث إن اليهود جم كلموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول له أنتوا عندكم فيما معناه يعني أنتوا عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال لك هي فعلا نزلت في يوم عيد اللي هو الآية بتاعت أتممت لكم دينكم وأتممت وأكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيه؟ إن في موسم الحج ده عيد. طيب ولا ريب أن دعوة الأنبياء كانت واحدة, إذ قال السيد المسيح في إنجيل مرقس 12:29 إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وقال من قبل موسى في سفر التثنية اسمع يا إسرائيل. طب ما هو بيقتبس يعني نفس النص. ما علينا. لكن هو ده معناه إن المسيح ما جاش بجديد. لما الناس قالوا له أي الوصايا علشان ننال الحياة الأبدية, ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية, كان دايما بيقول لهم اللي موجود في الناموس والوصايا والأنبياء. بقول تاني للإخوة تراجع الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحيين. طيب، وأكدها السيد المسيح قائلا لمريم المجدلية قبل صعوده إلى السماء كما جاء في إنجيل يوحنا 20:17: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ويؤكد القرآن الكريم دعوة التوحيد حيث قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والحقيقة أيها الأبناء الباحثون عن الحق، أقول لكم ما أشبه يومنا هذا بموقف السيد المسيح أثناء تجربة إبليس له في البرية، حيث أخذه إبليس إلى جبل عال جدا وأراه، مش عارف ليه حطت، بص اللي عندي التشكيل تحت، عال جدا. طيب، وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. طبعا في انجيل لوقا في زياده بتوضح مفهوم الدواليزم، وبتوضح مفهوم ان الشيطان ده اله هذا العالم. ايه الاضافه يا شيخ احمد؟ ايوه، لانها دفعت الي وانا اعطيها لمن اريد. اهو زيزو شاف فيديو بقى زي الفل. ما علينا. في لوقا 4:6 بيقول: وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. فده بيوضح مفهوم برضو النص بتاع كورنثوس الثانية 4:4: إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. أنا قلت قبل كده في خلاف عند الآباء سواء معاصرين ولا قدامى، إلى هذا الدهر ده المقصود بمين؟ المقصود بالشيطان ولا المقصود بالإله الحقيقي المستحق العبادة؟ طب إيه سبب إن بعض العلماء قالوا إن هو الشيطان؟ لأنه هما بيقولوا الأوصاف اللي جاية بعد كده لا تجوز للإله في عقولهم، اللي هو أعمى أذهان غير المؤمنين. أنت عارف النص ده ولا مش عارف؟ ما أنتش عارف حاجة. طيب. في كورنثوس الثانية 4:4: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. في ترجمات تانية بدل غير المؤمنين بتقول أذهان الكفرة، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فهم بيقولوا أعمى أذهان دي ما تجسش للإله الحقيقي، ده للشيطان، والشيطان هو إله هذا الدهر. طيب، في برضو نصوص تانية بتتكلم على إن في شيء أهو بيقول لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. ده نص عن الشيطان إنه رئيس هذا العالم، ده على لسان المسيح في يوحنا 14:30. فيعني الشيطان له ألقاب كثيرة، إنه إله هذا الدهر، إنه رئيس هذا العالم، إنه دفع إليه كل هذا العالم، وإن العالم ده ملكه وهو يعطيه لمن يريد. ده كله حاجات يعني بترفع الشيطان، شأن الشيطان يعني كبير جدا جدا. برضو فكرة ان الشيطان يجرب الاله المتجسد، يعني الشيطان ياخده ويوديه فوق الجبل شوية ويوديه فوق الهيكل ايه ده ازاي يعني. مرة واحد سأل الخمس عن المسيح بسيط في غرفة في البلتوك، وكنت قاعد بسمع واحدة مسيحية وفيما بعد اسلمت، كلمتني بتقول لي تعالى اسمع ابونا بسيط. فدخلت واحد بيسأله بيقول له: ازاي يا ابونا الشيطان ياخد الاله ويجربه وياخده فوق الهيكل وكده ازاي؟ فراح القمص عبد المسيح قايل: اصل المسيح قال للشيطان انا سمحت لك ان انت تجربني وحاجات زي كده. قلت لها: مفيش نص في الكتاب المقدس بيقول كده. فين النص ده في الكتاب؟ مفيش نص. اخترع نص عشان يقول ان ده بإرادة المسيح، يعني مش حاجة غصب عنه يعني. طيب، ما علينا. طيب، أما المسيح الذي أسلم أمره لله وحده واستمد منه الإلهام بالجواب الصريح إذ أنطقه رب العزة لوجه إبليس قائلا: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، في متى 14. طبعا حتة وإياه وحده تعبد دي، خلينا نبص كده على متى 14. المشكلة مش في إياه وحده وتعبد، ده في النص مكتوب كده. طب النص ده متاخد منين؟ خلينا نبص الـ ALT بتقول إن ده من التثنية 6:13. طيب، خلينا نبص على التثنية 6:13 بتقول ايه. بتقول الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. النص بتاع متى كان بيقول ايه؟ الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يعني الصيغة ما تسجد مش هي. طيب خلينا نرجع تاني لمتى متى 4:10 ونشوف النصوص المقابلة في التي اس كي. ووقف الشيطان ضد إسرائيل. في التثنية بيقول لك الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم. في التثنية 10:20 الرب إلهك تتقي إياه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف. في يشوع 24:14 فلا نخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمان. في صموئيل قال صموئيل إن كنتم قلوبكم فانزعوا. يعني الصيغة مش موجودة زي ما هي زي ما قالها المسيح لأنه مكتوب كذا. فهو يعني عادي ان يحصل اختلاف في الاقتباس لما نيجي نقارن في العهد القديم. لكن انا اقصد فكرة وإياه وحده تعبد وايه هي العبادة وهذه الصيغة. يعني الصيغة دي تحس ان هي توحيدية كبيرة. يعني وإياه وحده تعبد وايه هي العبادة ويعني ايه عبادة لا تجوز الا لله. ويبقى لو قدمته لغير الله يبقى ده اسمه ايه. نص حلو بس ان انت تشوفه بشكله بهيئته هذه. يعني حتى لو قيل عن اليهود ديانة توحيدية وكانوا صارمين جدا في تطبيق التوحيد ومش عارف مين, برضو ترجع للعهد القديم ما تلاقيش النصوص اللي هي تقطع اي مداخل للشرك. الموضوع برضو مش واضح. وانا قلت قبل كده مسألة توضيح ما هي العبادة. يعني ايه عبادة؟ لما اسجد للقسيس دي عبادة؟ هو يقول لك مش عبادة. ممكن اسجد للقسيس, ممكن اسجد للصليب, ممكن اسجد للأيقونة, مفيش مشكلة. لما اتضرع للقديسين واطلب منهم الوساطة هل دي عبادة؟ هو يقول لك مش عبادة. فيعني مسألة انا ارى ان الاسلام ضبط موضوع ما هي العبادة. علشان كده العلماء لما قالوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون إلا ليعبدون, قالوا إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. يعني التوحيد يعني إيه؟ يعني ضبط ما هي العبادة وإن هذه العبادة لا تكون إلا لله. فهذا هو التوحيد. مسألة كبيرة يعني المسلمين يهتموا بيها بشدة, لكن الموضوع ده عند اليهود والنصارى مش موجود. وهنا انتصر السيد المسيح ومن ثم أصبح أهلا للدعوة الجهارية. مش عارف ايه الجهرية دي, جهرية ولا ما علم. ماشي بس مش عارف الصياغة مقبولة ولا. ويقول كل من متى ولوقا في انجيله في هذه الحادثة ثم تركه ابليس. بالمناسبة ان احنا بنتكلم عن التجربة في تناقض في ترتيب الاخبار ما بين التجربة في متى والتجربة في لوقا. انتوا ارجعوا شوفوا فين هو. تقريبا لوقا 4 ومتى 4. يعني خليني ايه انا مش هطلعهم دلوقتي بس انا عاوز اتاكد ان هو برضو في لوقا 4. اهو ياكل شيئا كذا كذا ومكتوب ليس بالخبز وحده. هو نفسه في متى 4 وفي لوقا 4. تقارن هتلاقي التناقضات في ترتيب الاحداث والدافن الاول بعد كده فين بعد كده حصل ايه. بالمناسبه ان كان عبد اسمه ايه ده عبد المسيح حنين عبد المسيح كان في مناظرة ما بينه وما بين ميمو. كان بيقول النص في متى 4:10 بيقول اذهب عني يا شيطان او اذهب يا شيطان. فرح قايل ايه بقى؟ اصل يسوع هو الاله. لما قال للشيطان اذهب يا شيطان تركه ابليس, ما قدرش يعصي امر الاله. ده على اساس ان اصل ابليس من الملائكه والملائكه لا يعصون الله ما امرهم. كلام فاضي ما علينا. الظريف بقى ان انت لما تشوف في لوقا انه بيقول له اذهب يا شيطان ما ذهبش ولا حاجه, راح خده وداه في حته تانيه. هنا بيقول لك ايه؟ ما جابوش مين ده؟ مش فاكر المناظره ما علينا. اهو هنا في لوقا 4:8 بيقول له اذهب يا شيطان، ثم جاء به الى اورشليم ووداه في حته تانية، ما ذهبش ولا حاجه. فيعني ظريف جدا لما انت تجد واحد مسيحي يبقى النص فيه اشكاليه، سواء نصي يعني في المخطوطات او ايذائي، وتجده او في الترجمه او ايا كان، وتجده يمسك النص الفان دايك في انجيل معين ويتامل تاملات، يا تقولش ايه ده، ده قديس، ده ايه ده، ده الروح القدس حلل عليه وبيتكلم بالنعمه، ده مش معقول التامل ده، ده جابه ازاي، وبعدين في الاخر تامل راح في ده عشان مقارنه او اختلاف ما بين الترجمات او بتاع. يعني اهم شيء فعلا قبل ما ان انت تبني مفاهيم تتحقق فعلا من النص اللي انت هتبني عليه مفاهيمه وهكذا. بارت ايرمان كان بيتكلم في المسألة دي، بيقول عشان تعرفوا قيمة التحريف، ان ممكن تحريف في حرف يغير كلمة، دوروا كده وشوفوا قد ايه وعظات بتقوم على كلمة او جملة او نص معين، وبعدين في الاخر النص ده تلاقيه ايه، اضافة لاحقة. طيب كويس قوي. وبعدين يقول ويقول كل من متى ولوقا في إنجيله في هذه الحادثة، ثم تركه إبليس، وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، في متى 4:11. ومن عمق هذا الاختبار وجه السيد المسيح النصيحة والإرشاد لتلاميذه قائلا: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ إنني أحيي رغبتكم الطيبة حيث إني أحيي رغبتكم الطيبة حيث نتناول بالدراسة الأسئلة المقدمة منكم بأمانة علمية مطلقة، متوخين الصدق والإخلاص في تجلية الأمور وتوضيحها، والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل. والموضوعات التي سأتناولها هذه الليلة هي التي تتعلق بالأسئلة الآتية، مش ضروري نقراها، هو هيجاوب عليها واحدة واحدة. 7 من الأسئلة متعلقة بالسيد المسيح عليه السلام، والسؤال 8 عن الرسول الكريم، فسوف أتكلم عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وبماذا تنبأ موسى عن النبي الذي أشار إليه بعبارة من إخوتهم كما جاء في سفر التثنية 18:18. النص ده عليه إشكالية كبيرة جدا جدا لما تقارنها ما بين إزاي هي موجودة في العهد القديم وإزاي تم اقتباسها في أعمال الرسل، وإن ده نص أساسي هم بيعتقدوا دي فعلا نبوة، لكن النص ده بيتكلم عن مين؟ عن المسيح. هل ده فعلا يتكلم عن المسيح ولا لا؟ أنا ليا تأمل واسع شوية في النص ده من خلال شكله اللي موجود في أعمال الرسل، مش شكله اللي موجود في العهد القديم. وإن أحد الإخوة تكلم عن شكل هذا النص في العهد القديم فوضح إن النص ده فيه تحريف معين. طبعا التحريف ده لا ينكشف لان النص المزوري ثابت والفيلم اللي احنا عارفينه ده، لكن احنا بنقدر نعرف ان في تحريف ان تم اقتباسه في العهد الجديد، والشكل اللي في العهد الجديد لا يوافق الشكل اللي موجود في العهد القديم، والشكل اللي في العهد الجديد اكثر منطقية. طيب ما علينا، اما نشوف هو لما هيشرحه هيقول ايه، بعدين انا بقى اعلق في حينه. ثم ما جاء في سفر التثنية 33:1-2، وما هي تنبؤات إشعياء عن الرسول المنتظر الذي جاء ذكره في الإصحاح 42 والإصحاح 60، حيث قال في إشعياء 60:1: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. وما علاقة هذه التنبؤات بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ ماذا يقصد داود بالعبارة الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ والكلام ده جابه المسيح. وماذا يعني السيد المسيح في تأكيده لهذه النبوة قال الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، وكما جاء في إنجيل متى 21:42-44؟ برضو تكلمت عن النصوص دي، وأنا أعتقد يقينا أن كلام المسيح تحديدا في إنجيل متى ده معناه أن النبوة سترفع من بني إسرائيل وستعطى للأمم. وخلي بالك في آية بتقول إيه، هجيبها لكم دلوقتي، ثانية واحدة وما بيفتحش ليه. في آل عمران الآية بتقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. فاكر انت لما كنا بنتكلم على معنى اسم اليهود عند العهد القديم، وان العالم انقسم الى يهود وامميين، او هي هم المفروض الاميين دول هم الامميين، او بمعنى اللي ما لهمش كتب مقدسة، فاهل الكتاب هم دول. قل الذين اوتوا الكتاب، اليهود والنصارى دول طائفة، وباقي العالم كله الأميين. أنا أقصد أن لما المسيح يقول أن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرها، أو الأمة أو الأمم يعني الأمميين، فده معناه يتشال من عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو بشكل عام اليهود أن النصارى هم من أصل اليهود، ويتروح لناس تانية أممية ما عندهمش كتب. طيب ماذا يعني دانيال في تعبيره، يعني تفسيره لحلم نبوخذ نصر حين قال لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل بلا يدين، كما جاء في سفر دانيال 2:45. طبعا نبوة دانيال دي من أكثر النبوات، أو من أكثر الأسفار لكل العالم فسره، كتب بالعبيط اتألفت في رؤيا دانيال وتفسيره، ونهاية العالم على أساس رؤيا دانيال، وبتعبر عن مين وإيه هي الممالك كما جاء في دانيال. وفي هذا تفسير لقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما هي تنبؤات السيد المسيح بشأن الرسول النبي الذي يأتي بعده، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه 5 أسماء، ثم علاقة هذا الحديث بالبرقليط، ثم تحدث عن القرآن الكريم في موقف الدفاع عن الأنبياء جميعا، ثم تحدث عن المجامع المسكونية، وأبدأ الآن بالحديث عن ذات المسيح ومرجعنا فيه هو الكتاب المقدس نفسه. طيب ولادة المسيح، معلش ثانية واحدة، هنا بيقول نجد في متى 1:18 يقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. معلش خليني أرجع أقرأ الأسئلة، هنا الأسئلة الخاصة بالمسيح، هل السيد المسيح ابن مريم إله أم إنسان، وهل هو من جوهر أم من مادة التراب التي منها خلق الله آدم، هل الروح القدس إله أم ملك أم من الملائكة، وهل هو من جوهر الله أم مخلوق من نور، هل السيدة العذراء أم إله أم هي أم الإنسان يسوع، وهل هي من جوهر الله أم من مادة التراب التي خلق منها آدم، كيف ومتى دخلت شبهات الأقانيم في وصول العقيدة المسيحية، هل تنبأ السيد المسيح عن النبي الذي يأتي بعده ومن هو. طيب هو هيبتدي يتكلم في المواضيع الخاصة بولادة المسيح وهكذا تحت عنوان ولادة المسيح. نجد إنجيل متى 1:18 يقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. كذلك في إنجيل لوقا 1:28 وهو يتحدث عن كيفية دخول الملاك جبرائيل إلى مريم العذراء فيقول إيه؟ جبريل أو جبرائيل الاثنين واحد. طيب إلى مريم العذراء فيقول فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها والممتلئة نعمة. حوار ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية. الرب معك، الجزء اللي جاي ده مباركة أنت في النساء، دي إضافة لاحقة محذوفة من باقي الترجمات. ثم يبشرها بعيسى فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا، فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى من الله. طيب في كان كذا موقف في مناظرات حصلت بيقول لك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، يقول لك قوة العلي تظللك يعني كأن فيها شكل ممكن يوحي بنوع من أنواع الزواج أو حاجة زي كده. وبعدين طيب يبقى أنهي أسلوب تفضلوا، القصة القرآنية ولا القصة الكتابية؟ فالوصف القرآني طبعا بينفي أي شكل من أشكال الإله له اتصال معين بمريم وعلشان كده خلفت ابن. طيب طبعا النصارى بقى يحبوا قوي التفسير ده ولا ما يحبوش؟ لا طبعا ما يحبوش. هو المفروض يقول لك يا جماعة الإله ما تجوزش مريم وخلف منها، انتوا مش فاهمين. بغض النظر، طيب، وحين يقول قائل إن المسيح ولد بقوة الروح القدس وإن هذا قد يعطيه ميزة عن سائر البشر، وهنا نقول إنها ليست ميزة تدعو إلى التفكير ولو للحظة واحدة بأن المسيح من غير طينة البشر، فها هو زميله وقريبه يوحنا المعمدان قد ولد بقوة الروح القدس. إزاي؟ عشان أبوه وأمه كانوا أصلا بلغوا من الكبر عتي وكبار في السن وما يقدروش على الخلفة يعني. ونجد نفس الملاك جبرائيل قد قال لأبيه زكريا وهو في الهيكل كما جاء في إنجيل لوقا 1:13، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادتي لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. بعد ذلك امتلأ زكريا نفسه من الروح القدس كما يقول إنجيل لوقا 1:67، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. إذن العائشة، طيب، فها هو الروح القدس الذي كان مع زكريا وابنه يوحنا هو ذاته الذي كان مع المسيح. في بس تعليق، النصارى بيقولوا المسيح ملوش أب، يبقى تيموتيكي الله هو أبوه. في نص أنا بحبه دايما أقوله في القصة دي، إن هما كأن النصراني بيفكر في إن الإله لا يستطيع أن يخلق إنسان بغير أب، وإن ده كأنه أمر معجز، فيبقى أوتوماتيك اللي يتولد من غير أب لازم يكون له أب معين، فيبقى أبوه هو الإله. فأنا بقول أو بشكل عام يعني إن المنهج في تخلف عقلي اللي يفكر بكده. ليه؟ يعني هو كان بوصف مجازي، لو انت هتعتقد بان في شيء في صعوبة على الاله انه يعمله، هل انه يخلق من العدم اول مرة ولا انه يخلق من شيء له وجود ومخلوق اصلا؟ فيبقى لو انت هتستصعب شيء على الاله يبقى الخلق من العدم اكيد هو اللي كان هيبقى اصعب، بغض النظر ان ايه، ان في ايات قرانيه لا خليك انت في سرحانك. ما علينا. في بقى نص تاني اللي هو النص بتاع ان يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم على لسان يوحنا المعمدان في متى 3:9 بيقول ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. يعني مش كون ده ممكن يخلي الحجارة بني أدمين وبطريقة إعجازية هينسبوا إلى إبراهيم نسبا. برضو في لوقا 3:8 فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. فإذا كان الإله قادر أنه يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، ليه أنت بتقول هو مش قادر أنه يخلق من امرأة إنسان من غير أب؟ طيب، وبعدين ونجد احنا كنا فين؟ احنا كنا عند فها هو الروح القدس الذي كان مع زكريا وابنه يوحنا هو ذاته الذي كان مع المسيح، اذ يقول انجيل لوقا 1:26 وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. خلي بالك أنا قلت قبل كده في خلاف ما بين متى ولوقا، من ضمن الخلافات الرئيسية إن لوقا بيصمم على حتة مخطوبة لكن متى بيقول ان هما كانوا متجوزين وان هما لم يجتمع حتى لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر, يعني دخل عليها فالوصف مختلف والسيناريو مختلف والملاك كلم مين مختلف وهكذا. طيب من هذا يتبين فهنا بيقول وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. من هنا من هذا يتبين أن الروح القدس هو ملاك من ملائكة الله, ده بالمقارنة يعني على أساس أنه هو بيقول إيه إن الروح القدس فقال له الملاك ثانية بعد وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا نجد لنا. أنا دايما ما كنتش بفهم إيه وجه المقارنة. في نص معين تقريبا في إنجيل من الأناجيل بيقول الروح القدس راح, وهنا بيقول يبقى الملاك راح, يبقى الملاك هو الروح القدس. طيب ما علينا. من هذا يتبين أن الروح القدس هو ملاك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول إنجيل لوقا 2:6-7 وبينما هم هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني بيقول لك هو ليه اتولد في مزود؟ النصارى بيقولوا علشان هو متواضع وعشان هو مش عارف مين, لا ما كانش ليهم مكان في البيت فراحوا يقعدوا في المزود. يعني ما هم كانوا مسافرين تقريبا. المزود ده كان زريبة جنب بيت معين ناس يملكوه, فالبيت ده ما كانش ليهم مكان فيه, كان مليان او فندق او ايا كان, فراحوا قاعدين في المزود. ان هو بيحاول يطلع لك يعني حاجة دلالة لاهوتية انه اتولد في مزود يعني. لا هنا بيقول لك لا ما كانش ليهم مكان في البيت فراحوا قاعدين في المزود اللي جنب البيت. طيب إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وحسب شريعة موسى نجد أن الطفل الذي ولدته العذراء قد ختن وأن أمه تطهرت وقدم الذبيحة للرب, إذ يقول إنجيل لوقا 2:21-24 بيقول إيه ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام إيه تطهيرها. النص ده عليه خلاف في المخطوطات. الترجمات التانية بتقول ايه لما تمت ايام ايه تطهيرهما. طيب في بس نقطة معينة, ولو ان ده بيبقى غلس وبيبقى فيه رزالة من المسلم لما يجي يكلم المسيحي, بس ده موقف المسيحي بيحط نفسه فيه. المفروض ان اللاهوت متحد بالناسوت, ما يفرقوش بعض, متحدين اتحاد كامل, لا ما بيفترقوش لا لحظة واحدة ولا طرفة عين. فالمفروض ان الغلفة الجزء اللي تم قطعه في الختان ده متحد فيه اللاهوت. فطيب ده راح فين ولا كان مصيره ايه ولا هل هيصيبه, هل هيتعفن مثلا مش هيتعفن بقى المفروض, لان هو بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت فهو هيقدس. فده المهم ان ده جزء مقدس. الجزء ده راح فين؟ صعد لوحده برضو مع السماء مع المسيح, موجود في مكان ما, شخص معين اكتشفه وبيدعي ان هذه هي الغلفة المقدسة. في ناس كتير ادعوا ده, دور كده عليها في الويكيبيديا ودور على النت على الغلفة المقدسة. تقريبا مش عارف مين 16 كنيسة في العالم كل كنيسة بتدعي احنا عندنا الغلفة المقدسة بتاعة المسيح. فده جزء من جسد المسيح, هم بيدعوا ده جزء من جسد المسيح الحقيقي متحد به اللاهوت, فده حتة من الإله لسه معانا على الأرض. ما علينا, حللوها الدي ان ايه لقوا اللاهوت موجود. ما علينا ايا كان. طب ما كده يبقى الخداع ناقص. ما علينا مش مهم. بص دي مصيبه هم موقعين نفسهم فيها. طيب المصيبه الثانيه ايه؟ طيب في النص الثاني اللي هو ولما تمت ايام تطهيرها. احنا بنتكلم على لوقا كام؟ انا بنتكلم على لوقا 2:21-24. هو تحت خالص لوقا 2 طيب فهنا بيقول ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي ده بحسب الناموس وبعدين ولما تمت أيام تطهيرها. طب بص كده على الترجمات التانية. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ آسف النص اللي بعده. ترجمة الحياة بتقول ولما تمت الأيام لتطهيرها هي بس. العربية المشتركة ولما حان يوم طهورهما هما الاثنين. اليسوعية ولما حان يوم طهورهما. الإنجيل الشريف بيقول ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى. طب تعالى نبص شريعة موسى بتقول ايه في الحوار ده في اللاويين 12 من 2 ل 6. اللاويين 12 من 2 ل 6 بتقول ايه؟ بيقول نفتح الفان دايك. قال الرب لموسى قل لبني إسرائيل إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام طمس علتها تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس وإلى المقدس لا تجيء نجسة يعني ما تروحش أماكن مقدسة حتى تكمل أيام تطهيرها وإن ولدت أنثى الأنثى بقى إيه نجسة 2 أسبوع أمال الولد كان نجس قد إيه 7 أيام 1 أسبوع يعني إيه ده إيه التفرقة العنصرية دي الأنثى تنجس أمها ضعف نجاسة الولد بغض النظر على إن يحصل نجاسة أصلا ثم تقيم 66 يوما 66 واللي فوق كان كام 33 الضعف هنا 33 هنا 66 يوما في دم تطهيرها ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها هذه الشريعة التي تلد ذكرا أو أنثى وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر كويس خطية عشان هي وخلفت مش مهم بس ان هم في خطيه وان هم هيقدموا ذبيحه عشان تكفير الخطيه طب لو النص بتقول تطهيرهما تطهيرهم من ايه من نجاسه من نجاسه ومن ايه من الخطيه ومن الخطيه فهنا بيقول فيقدمها امام الرب ويكفر عنها فتطهر تكفير عن ايه عن خطيه يعني المسيح كان عليه الخطيه لما النص بيقول تطهيرهما عشان كده النسخ عملوا ايه حرفوا تطهيرهما خلوها ايه تطهيرها تعالوا نبص على النص ده في اليو بي اس عشان نشوف ايه النظام خلينا نرجع تاني هو في لوقا كام لوقا 2:21 لوقا 2:21 ده مفروض 22 هي اللي فيها تطهيرها وتطهيرهما ادي هنا هو لوقا 2:22 بيقول ايه هنا اوتون ناموس موسى اوتون ناموس موسى اوتون ايه مش كاتب هوامش مش كاتب هوامش ثانية واحدة خليني افتح الكتاب المقدس نسخ بيسطرية ثواني بس العهد الجديد يوناني عربي بين السطور يا شيخ مش عارف مين اي بتاع الهارد بيبقى نايم وقت الاستخدام وعدم الاستخدام بيخبر في لوقا 2 طيب لوقا 2:22. أهو تمت أيام تطهيرهما. هنا أوتون، أوتون جمع. طيب يبقى هنا كلمة أوتون، أوتون هنا جمع، مش كاتب، مش كاتب إن في خلاف. طيب بص أنا هعمل إيه، نفض لليو بي أس، هفتح يا شيخ أحمد، هفتح بتاعة نست الألند، هذه نست الألند أباريتاس كريتيكاس، كبر الخط هنا، قال لك أو تو هي الوحدة. الخلاف ده موجود فين؟ ادي اهو برضو كبر النسخة دي شوية، ادي لوقا 21 اوتون، هنا 22 هنا اوتون، حطت علامة هنا اوتون، يعني الكلمة اللي بعد العلامة دي متبدلة في نسخ تانية، متبدلة بايه؟ بدل اوتون جمع اوتو مفرد. اقدم مخطوطة فيها دي ايه؟ المخطوطة بيزا من القرن الخامس. فدي فايدة النست الألند، ان فيها بتوريك اختلافات ما بين المخطوطات مش بتبينها اليو بي اس. تمام؟ لا مش ضروري بتتعمد، ده خلاف مثلا مش قوي، في اختلاف في المخطوطات بس المسألة النصية محسومة، فبينفض ان هو يوردها في الهامش. ساعات بتبقى مهمة وهو بينفض برضو، مش مشكلة يعني. طيب خليني بس اضيف ده، ده النست الالند اباريتاس كريتيكاس، والنسخة النقدية التابعة ليها نسخة نست الالند 27. كويس؟ يبقى لاحظت الفرق ما بين نسختين نقديتين، اليو بي اس منفضه لبيان الاختلاف، الناس الان بتذكر الاختلاف. طيب يبقى دي موضوع ايام تطهيرها، ان التطهير ده مرتبط بخطيه وذبيحه كفاره. في برضو نقطه تانية هنا، قدمت ايه؟ زوج يمام او فرخي حمام، يعني هما كانوا فقراء. فقراء ليه؟ ان النص الاولاني بيقول يذبحوا كبشه وخروف، طب لو مش قادره تشتري يمامتين او فرخيه، كانوا فقراء، ما علينا مش دي القضيه، بس القضيه الاهم ان التطهير من خطيه وبتقدم ذبيحه كفاره فتطهر، طب لو تطهيرهما يبقى مصيبه سودا. بغض النظر ان تطهيرهما دي النص في العهد القديم ما بيقولش ان التطهير ده للاثنين، بيقول للام بس، ومشكلة ان الانثى تنجس اكتر من الذكر، والانثى بتخلي المرأة تقعد ايام اكتر، 66 بدل 33 واسبوعين بدل اسبوع، ما علينا يعني، يعني في مصيبة سودة في النص ده وخلاص. طيب واجب التنبيه الى نقطة هامة، وهي ان مفهوم القدوس في اليهودية والمسيحية على اساس ان الملاك بيقول له ايه؟ القدوس المولود منك هنا بيقول واجب التنبيه إلى نقطة هامة، وهي أن مفهوم القدوس في اليهودية والمسيحية يختلف عن مفهومه في الإسلام، ذلك أن كلمة قدس هي التي هي قداش بالعبرية تعني فرز أو تجنيب، يعني مقدس للإله. أما المفهوم الإسلامي للتقديس فهو التنزيه والتمجيد، لذلك نجد في سفر الشريعة المسوية يقول الله لموسى عليه السلام قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. فكون إن هو قدوس للرب أو قدس للرب، وأنا قلت قبل كده إيه؟ إن اليوناني ما بيفرقش ما بين صيغ المبالغة، قديس قدوس مقدس مش عارف مين، كله في اليوناني كلمة واحدة. فهي الفكرة ان المسيح هو الابن البكر، النص في العهد القديم بيقول ان الابن البكر مقدس للرب، فيبقى انت ايه؟ مقدس للرب، يعني انت هتبقى مخصص له. يعني ده في الخروج 13:2، قدس لي كل بكر فاتح رحم. فكلمة قدوس لهذا المولود تعني اقفل، فكلمة فكلم إيه؟ ماشي ماشي. فكلمة قدوس لهذا المولود تعني فرز الابن البكر الذي هو أول من فتح رحم الأم. من هذا يتبين أن المسيح كان مولودا عاديا جاز عليه ما جاز على غيره من البشر، وأنه وأمه خضع تماما لناموس موسى. بعد ذلك نؤكد أن المسيح جاء من جوهر الإنسان فقط، ولد من مريم العذراء التي كانت واحدة من بنات آدم الذي خلق من تراب. والمعجزة هنا أن الله سبحانه قادر أن يعطي المرأة العاقر كما أنه يعطي المرأة العذراء، إذ قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب احنا هنتوقف عند هذه النقطة، الفقرة الأخيرة في صفحة رقم 185. هنتوقف خالص ولا هنكمل على ناشي؟ ماشي نكمل لغاية ما الإخوة تيجي. ماشي ماشي خلاص. طيب بعدين إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم فقد كان ذلك معجزة، وبالمثل عندما خلق امرأته من جسمه أليست هذه معجزة؟ إن لوقا يحدد الموقف، فهو يربط بين مولد يوحنا المعمدان وبين مولد المسيح عليه السلام. فعندما تتعجب مريم العذراء لأنها ستحمل وتلد وهي لا تعرف رجلا، يقول لها الملاك كما في إنجيل لوقا 1:34-37، فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك والقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا أليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. وفي القرآن الكريم نجده يقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي بس في الآية القرآنية اللي هي في سورة آل عمران الآية رقم 59، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنصارى بيقول لك المسيح ما تخلقش من تراب، بمعنى من التراب مباشرة يعني. فهو الآية هم متشابهين في ثم قال له كن فيكون، إن الروايات الإسلامية بتقول إن الله عز وجل خلق آدم وتركه هكذا كان زي تمثال يعني ليس كائنا حيا، والشيطان أو إبليس جه ودخل من أنفه ومش عارف مين وقعد يقول ده إن لو اتسلطت عليه لأهلكنا وكلام من ده. وبعد كده الله عز وجل أحياه جعله لحم ودم وبقى إنسان يعني فعلا. فالمفاد إن الله عز وجل قال لآدم وهو هكذا تراب كن، فكان آدم زي ما الكتاب المقدس نفسا حية، فكان نفسا حية يعني بقى نفسا حية كده فجأة. فالمفروض إن نفس الكلام عن المسيح عليه السلام، إنه خلق بكلمة وأصبح كائنا حيا مخلوقا في بطن أمه بكلمة، زي ما آدم أصبح نفسا حيا بكلمة. طيب مسألة ابن الله بيقول ونريد أن نعرف معنى قوله في الإنجيل يدعى ابن الله، فنجد إنجيل متى 5:8-9 يقول طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فكل من يعمل، وخلي بالك النص لما يتقال يدعى ابن الله غير لما يتقال بصيغة معينة هو ابن الله، فاهم قصدي؟ يعني كمسمى اسم مكتسب يتقال عليه كده، فنفس برضو لأنهم أبناء الله يدعون، لكن ما هماش أبناء الله على الحقيقة. أنا بس عاوز أراجع النص. متى 5:8. طيب طوبى الأنقياء مصطفى. طيب استنى، فينا بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون؟ ده في متى، عايز ابص على كده اهو، ابناء الله هي دي كليسي سونتاي. طيب النص الثاني اللي هو عن المسيح فين؟ قدوس المولود منك يدعى ابن الله. في لوقا 1:35 نبص على اليوناني بتاعه اهو كليثي سيتاي هيوستيو، نفس الجذر يعني. طيب يعني ده تأمل من عندي انه يدعى ابن الله، دول يدعون ابن الله، بس ده مش معناه هو ابن الله على الحقيقة. ما علينا. طيب كليثي سيتاي، ما التانية بالجمع ودي بالمفرد يعني فرق يعني. يدعون يدعون جمع هي بعد السيجما يا عم، مش مهم يبقى دور عليه انت من الاسود. بعدين بيقول فكل من يعمل الخير ويسعى من ايه هو برضو فكل من يعمل الخير ويسعى من اجل السلام يعتبر بحسب لغة الانجيل ابن الله، وهي بنوة مجازية وليست بنوة حقيقية، مثل قول الناس هذا ابن السودان او ابن الخرطوم، فكل هذه التعبيرات مجازية ومعروفة في اللغات المختلفة. كذلك نجد في سفر التكوين 1:27 وهو يتحدث عن خلق الإنسان، خلق الإنسان على صورتي على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، لكن القرآن الكريم يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالتعبير القرآني هو أجمل وأدق ولا شك من تعبير التوراة. فالله سبحانه وتعالى ليس له صورة لأنه ليس كمثله شيء، بغض النظر لان احنا عندنا روايات بتقول ان انسان مخلوق على صورة الله، خلق الله ادم على صورته. ايه حديث حديث تقريبا هو جاي بره. ما علينا. طيب فالتعبير القرآني هنا اجمل وادق ولا شك من تعبير التوراة، فالله سبحانه وتعالى ليس له صورة لأنه ليس كمثله شيء. كذلك يقول الرب لموسى في التوراة في سفر خروج 4:22 تقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. ونجد في سفر هوشع 11:1 ولما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. وكذلك في سفر أخبار الأيام الأول 28:6 وقال لي إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. ولم يوجد من يقول بأن سليمان كان إلها أو إنه ابن الله، هذا فضلا إلى تعريف ابن الله حسب وروده في إنجيل يوحنا 1:12 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمي. خلي بالك أولاد الله الذين لم يولدوا مش عارف من مشيئة جسد ولا بل من الله، مولودين من الله. ده ما تقلش عن المسيح رغم إن هو بيعتقدوا في المسيح أنهم مولودين من الله، فيقال على الناس ان هم مولودين من الله نصا صريحا، ومع ذلك ده مش معناه على الحقيقة. مشكلة كبيرة في الكتاب المقدس ان يتقال عن المسيح انه اله ومع ذلك برضو لسه في اشكالية، يعني يكون النص فيه تعبير صادم للمسلمين بس انت علشان مش فاهم اسلوب الكتاب ومش فاهم لغة الكتاب وان ناس كتير بيتقال عنهم آلهة وناس كتير ابناء الله فاهم، فانت ممكن واحد يقول لك ايه ده المسيح ابن الله اديني دليل، المسيح ابن الله ادي النص بيقول، فتستغرب ما تعرفش ترد. مش فاهم بقى ان انت لو قلبت في الكتاب يا عم ده نصابين ولاد لذين النصارى دول، ده ما جابش مثلا النص بتاع لوقا اللي بيقول ادم ابن الله، يعني في نصوص كتير نصوص كتير قوي. طيب معلش ثانيه، فينا بيقول ثم يقول يوحنا في رسالاته الاولى 3:1 انظروا اي نصيحه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. فابن الله تعني عبد الرحمن كما جاء في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش فاهم ايه وجه ال ما علينا، يعني ده تامل متطرف بقى في نظر ما علينا، لكن هو يقصد ان يعني عبد صالح او كويس يعني ما علينا، بس ما لهاش علاقة بالآية يعني. طيب، ونجد في وقت معمودية المسيح، والمعمودية تعني اعتراف الإنسان بخطاياه، ده من خلال النصوص، فبيقول لك ثم يأتي إلى يحيى بن زكريا كما يروي لوقا في إنجيله 3:3 إنه كان يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. فمدام هو جه اتعمد من المعمودية يبقى هو طالب إيه؟ مغفرة الخطايا. طيب، ونجد في وقت معمودية المسيح، والمعمودية تعني اعتراف الإنسان بخطايا، ثم يأتي إلى يحيى بن زكريا كما يروي لوقا في إنجيله 3:3 إنه كان يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ليغتسل في ماء الأردن كرمز للطهارة. يقول إنجيل متى 3:16-17 خلي بالك هو يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، يعني المعمودية دي مغفرة الخطايا، فلو المسيح حصل على هذه المعمودية يبقى ده معناه ضمنيا في محتاج خطايا معينة تغفر أو حاجة زي كده. طيب، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيان عليه، وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولا شك أن الله منزع عن الخطايا وعن الحاجة إلى التعميد والتطهير. طيب، وبرضو في تناقضات أو اختلافات يعني في موضوع المعمودية ده، هي الصوت من السماء بيقول إيه؟ بيقول هذا هو ابن الحبيب، ولا أنت ابن الحبيب، ولا أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وفي برضو الصوت من السماء اتكلم إمتى، أو الروح القدس هبط عليه إمتى، وهو في المية بعد ما خرج من المية، وهو قاعد بيصلي بعد ما خرج من المية. في اختلافات كده عادي يعني ما بتدلش على أي حاجة. طيب، ونجد كذلك في سفر التكوين 6:2 أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، ودي ده نص فيه مصيبة كبيرة جدا، خلاف ما بين علماء اليهود أبناء الله دول مقصود بيهم إيه. ثابت في نصوص أخرى أن أبناء الله اتقال عنهم الملائكة، لو الملائكة هم المقصودين في النص ده يبقى الملائكة عندهم شهوة جنسية معينة، وبصوا من السماء لقوا بنات حلوين فنزلوا اتجوزوهم، وبعد كده باقي النصوص بتقول ان هم خلفوا بقى جبابرة. فتخيل بقى الملاك ده لما يخلف ابنه نصف انسان ونصف ملاك، او انسان وملاك في نفس الوقت، زي اله وانسان في نفس الوقت كده، وجبار جدا ومش عارف مين. القصة دي موجود في سفر أبوكريفي اللي هم من ضمن أسفار ما بين العهدين، اللي هو اسمه سفر أخنوخ. سفر أخنوخ ده كان في بداية التاريخ المسيحي من ضمن الأسفار المقبولة كمقدسة، يعني من ضمن القانون. في نص في رسائل بولس بيقول إن المرأة تغطي شعرها، في تعليق بيقول من أجل الملائكة، من أجل الملائكة. في بعض المفسرين بيقولوا كأنه بيشير إلى الواقعة اللي ذكرت فيه في سفر التكوين، إن ممكن الملاك عينه تزيغ على واحدة منهم فإيه تلبس الحجاب وتحتشم، علشان الملائكة في مرة لما عينيهم زاغت بنيلوا الدنيا، مش عاوزين الموضوع يتكرر تاني. طيب، الدكتور وديع بيشير هنا الأيوب 1:2 بيقول هو ده الملائكة. ما ده النص بتاع قصة أيوب، ان الشيطان جه والإله مجتمع مع أبناء الله ومش عارفون. طيب، هذا يعني ان كل أبناء آدم هم أبناء الله، ولا يمكن ان يكون أبناء آدم آلهة. كذلك يقول لوقا في إنجيل إصحاح 3:38 بعد ان ذكر سلسلة نسب يوسف رجل مريم، ما نصه ابن شيث ابن آدم ابن الله. ونلاحظ انه لما كان شيث ابنا لآدم بنوة حقيقية، فقد كتبت بدون حرف ألف باعتبار أن آدم ابن لله بنوة مجازية، فقد كتب هذا الحرف إيه؟ ده تأمل زائد في اللغة، وأعتقد أنه أصلا ملوش أي دليل في اللغة. هو الفكرة أن لما كلمة ابن تأتي ما بين اسمين بيحصل إيه؟ حذف حرف الألف في كلمة ابن. هو بيقول لك علشان مكتوب فلان بن شيث، وبعدين بن آدم ابن الله. يعني بص على النص هتلاقي فيه بن من غير ألف، آدم ابن الله، ما بين آدم والله ابن فيها ألف. فهو عاوز يقولك ان بن من غير ألف يعني ولادة حقيقية، بن بألف بنوة مجازية ولا مش عارف. لا طبعا ده أي كلام، ده أي كلام، أي كلام، أي كلام. ولا اليوناني أصلا ما فيهوش ابن ولا مش ابن، اليوناني بيستخدم أداة الجر، يعني آدم of she's of آدم of فاهم إزاي؟ لكن ما بيقولش son of كذا، يعني بيختصر كلمة son ويحط أدوات تشير إلى الجر مباشرة وخلاص. طيب ما علينا، المهم احنا هنتوقف عند المسيح نبي الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.